الأكمل. الله دي هي في باب الابتداع، انتبهوا راه المسألة هذه من الشاطبي. الشاطبي عنده استمرارية الفرق مفتوحة بدعة بالقبلة، بمعنى هذه المسألة لأنه لماذا عشت البدد من قصة تطبيع البدعة كيف دون ضبط. نعم الإمام الشاطبي رحمه الله من العلماء الذين ضرعوا في تشريع مسألة السنة والبدعة كتاب الاعتصام ومفتد فرد في بالي خلاص مسألة، لكن استوضح مسألة ماشي في إلى دقاق نزع فيها الشاطبي من هذه السنة البسيطة. قلت نصحكم ترجعوا القراءة لطيفة ودقيقة وعميقة على الاعتصام للشيخ يوسف الخطيب. الشيخ يوسف الخطيب عنده أشرف الشيخ كيف غاية هذا الرجل هذا تعجبنا كثيرا لأنه الرجل تبان دقيقته ديال الكبار شي حاجة رائعة. اش تيجي بالفصل فصل مثلا فصل الاعتصام وتبدا الطالب يقرا فرض وتلخصه هو وتقول لك فين كاين بعض ما نوزع فيه الشاطبي رحمه الله. عموم مقر الشاطبي الاعتصام دقيق ومحرر ان شاء الله، لكن في بعض المسائل تقدر تعتبروها فروع او تعتبروها من الاسنان فروع فروع في كتاب الاعتصام. فانت تنصح اللي يبغى حتى لنا احيانا طالب الفرطان المبتدئ افتن لي ارتقى شويه ربما يجي لها خصوصا في صحيح في قراءته واستيعابه اقراه، لكن تستوعب المضامين وتستوعب الفصول. تنصح بهذا الرجل هذا، تنصح بهذا الرجل في هذه النقطه مساله من ذلك. القول الرابع في المسألة وهو الراجح إن شاء الله أن الخلاف مفضل في كل حرام ثانية مصدر كاشي في البرهان، مصدر كاشي عنده رسالة مستقلة تقر فيها رحمه الله على أن ترتيب الصور توقيف وحمل من يخالف في هذه المسألة على أن الخلاف إيش مفضل. ما اش تقول بصر كاشف البرهان؟ يقول رحمة الله عليه والخلاف يرجع الى الله. علاش؟ ما تعلم علاش خلاف الفضي؟ قال لان القائل بالتالي اي بالاجتهاد يقول، تقدر تقول ان ترتيب الصور هو اجتهاد حبر. قال رحمه الله والخلاف يرجع إلى اللفظ لأن القائل بالتالي أي بالاجتهاد يقول إنه رمز إليهم بذلك لعلمهم بإسباب نزوله ومواقع كلماته. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله إنما ألقوا القرآن على ما كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم. أراد أن يقول أن الذين يقولون بأن ترتيب الصور اجتهادي، شو معنى أن الصحابة هم الذين ارتبوا؟ طيب الصحابة من أين أتوا بذلك الترتيب؟ من النبي، فرجعنا من النبي عليه الصلاة والسلام، فرجعنا مرة أخرى إلى التوقيت. هذا الذي لم يكن الذكر شخص يقول ما كانوا يسمعون من النبي عليه الصلاة والسلام مع قوله بأن ترتيب الصور اجتهادي منهم اجتهاد منهم. فآل الخلاف لماذا؟ بمعنى من الذي نبه الزركشي على هذا الأمر وأن الخلاف مضي؟ كلمة مالك، لأن مالك يرى على أن الخلاف وعلى أن تفسير الصور اجتهادي، ومع ذلك مالك شخص رحمة الله عليه يعني أحال المسألة إلى أنهم أخذوا ذلك رضي الله عليهم من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الزركشي عقب كلامه فآل الخلاف إلى أنه أي ذلك بتوقيفهم، وعبر عليها بمجرد استناد فعلي

ومنه رجل صوار. رجل صوار بالعكس المعربي اللي تذكروا دين الوضع وهذا لأنه معربد والمعربد لأنه يعلو بفعله ويشطف في العلو لكن بجانب الله لأنه سواء أي معربد لأنه يعلو بفعله ويشطف طيب عدد سور القرآن الكريم أمر مسلم لما عاد البدء ما علينا شيء نعم قلت يعني ما عاد البدء لما طيب الأرض خرج هذا يضاف إلى ما ذكرنا وقيل من سور المدينة لإحاطتها بآياتها واجتماعها في اجتماع الجنود في سور ومنه السوار لإحاطته بالساعد وقيل من ارتفاعها لأنها كلام الله تعالى

وأن ناقد معنى من المعاني متضمنة في واقعة البقرة في سورة البقرة، وأن الله عز وجل قد يبتلي من جهة التكليف بشيء يسير. أتذكرت مرة قنوات رأية وحدة أزهرية تكلم، قالت لهم يا ناس أرى بأسا بالنمص، ترى بأسا بالنمص وبغض عليه بعض الأدلة القدرون المضغوط، لكن شنو دليلها؟ هو المشكل دليلها قد حيث الله تعالى يعذب المرأة لأنها أزالت شيء أنا مش عارف أنا مش دخل أي مال أنا غير تنسمع تذكرت واقعة البقرة دبعوا بقرة ما نشيهم البقرة على قطع بقرة تكليل تكليل هذا باب تكليل فهذا هدول الموضوع دائما تحبط الضرورة. نعم وهذه الأسماء مثلا الأسماء الصور التي تمثل اسم نبي من الأنبياء لاستفادة منهجهم في الدعوة، هذا الأمر هذا مهم جدا، دائما هذا الموضوع ديال الصورة راه مهم جدا تمثلكم. يعني فيما مضى الآية آية سورة نوح عليه السلام في قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عام، الغير المطلع قد يقول لك هذه الآية دي كنا في سورة نوح، لا علاقة لا دع سورة نوح لا توجد سورة نوح، توجد هذه الآية في ماذا؟ في سورة العنكبوت، الموضوع العام في سورة العنكبوت فتنة ولو غطي بالعنكبوت وخيوط العنكبوت، خيوط العنكبوت في دارها تمثل فتنة. وإذا تقولون ورود آية نوح وكما لبثت بقومه في سورة العنكبوت لموضوع العام فتنة، قالوا بعض أهل العلم للدلالة على الفتنة بالزمن بالنسبة للدعاء الداعي يدعو إلى الله مدة من الزمن ولا مستجيب، فيمل في دعوته فتأتي واقعة نوح مع قومه وكم لبث فيه. فتسمع العلماء فتنة الزمن، الله يرحم بالقيم لما قال من استطار الطريق ضعف المشي، يأتي النبي وليس المعيش. فهذه الأمور مهمة جدا في فهمك كلام النبي تبارك وتعالى. نعم تقول الناظر تسمية صور للتوقيف، لأربعين تجيء في تسمية طواله، ودرجي معنا الكفوع عنده الإقصار، طواله المئين والمثال مفصلون ده محكموا المعاني. أنا شعر ما ضمن ماذا؟ لماذا سمي المفصل بالمفصل؟ قضية المحكمة لم تنسى. وإن تسمى سورة بغير ما هو قلنا يعني الأصل هو التوقيف، لكن لا يمنع هذا من تسميتها هذا ما ينادي. وإن تسمى سورة بغير ما قد سميت فليس ذا محرمة. وإن تسمى سورة بغير ما قد سميت فليس ذا محرمة. تعددت لبعضها الأسامي محرمة، تعددت لبعضها الأسامي وبعضها تجمع باسم ثاني. للآية أسماء كآي الدين، لما لقد نجد لبعض آيات أسماء، آية الكرسي، آية الدين، آية يقول الناظر للآية أسماء كآي الدين وآية الكرسي للتبيين. والذي رشحناه بخصوص الكلام حول هذا الموضوع وكنا الخلاف الكلام رشحنا انه بدايه من الحضورات، وهذا الفائده التي نضيفها هذا مذهب المتاخره المالكيه. المتاخره المالكيه يرون هذا المذهب على ان بدايه المفصل هو من ماذا؟ من صوره الحضورات. اما كونه لماذا شفنا مفصل على قولين، هو المصنف هذا كله قول، القول الاشار له الماضي اللي هو انه محكم لا منسوخ فيه، والقول الثاني شفنا بالمفصل لكثره الفواصل اشار الى كثر والاشار له يعني المصنف نظر في كتابه. هذا الاجهوري المالكي رحمه الله قال ناظما الأجهوري ناظم قال أول سورة من المفصل الحجرات لعبث وهو الجلي. Yeah. يشير إلى الطوال والأوصاف والقصار. البيت الثاني: ومن عبد بصورة الضحى وسط. وما بقي من الضحى إلى يقول وما بقي قصاره بلا شطر. وده التقسيم المفصل من جهة الطوال واش والأوساط والقصار. وده التقسيم هذا كلمة خالف، وده التقسيم الذي ارتضاه الصوت في الإبقاس. وما بقي لا حل أجل وما بقي قصاره بلا شطر. هذه الأبيات كما قلت وما بقي قصاره، القصار مفصل بلا شطر. هذه الأبيات قصت عليهما في حاشية التاوي بن سودة. هذا مالك انت خير عنده حاشية أصلا في البخاري. هذا اللي تديرنا حاشية الثوري عن الصحيح أم طبوعة حاشية ستة المجلد الأوسط. مصدر الطالب الهندي الثاني بكتب الشروح، كتب الشروح الحديث للمالك حتى تظهر لك نصرات نصرات الكثير منهم للدليل في الكتب وكتب التفسير. لأن في كتب الفقه مالكية خاصة نسلك واحد من سلك وتتبع إعياد الكلام حد على سبيل المثال قاضي عبد الوهاب في رسالة التوقيت لشرح المازري هو ما بسلك الكلام ينص على أمور ينص عليها كفقه سب المالكية مع أنه في كتب الخراف على المساليك ولا القابس هو اختصار في المزالي. القابس هو اختصار في المزالي يعتبر منه بسرعة المطلع في خالف. لكن شو قصد بدل رسالة تدريس الملكة الفقهية؟ فتأتاني كتب تفسير حرب القرون أمور كثيرة خلفة لي تفسير ستتبور تفسيروا مثلا من الشروحات دي الكتب السنة حرب ابن العربي العارضة انتو ابن عطية التفسير الحافظ بن عبد الله الرقراط. هذه مسائل مهمة عرفوها. هذا كان تعتني بجمع الكتب والشروح مثلا بحال كتاب الأبي شرط على مسلم لذلك مهم عاد حاشية السنوسي عليه أم طبوعة شرفين وإن كان هذه مرتدني أطلع الخرقين أطلع القلب ولا أطلع القيسة أطلع المسلم وخلت بحث الصيام السرية من شوال فأتي نفس الأبوبي باستحبابه. الخلاف معروف مع أن في التشريع واش القضية درائجية مقاصدية قضية الجهال أو القضية متعلقة بالعمل من المدينة لمعارضة هذا الحديث لأنهم يعارضوا الحديث بعمل المدينة ولكن هذا العمل في التفصيل مش العمل لمن كل التواتر وغيره مجرد يعني عمل هذا في خلاف للمالكية الشاهد فقط الأمور التي تستاذن أنك تعرفوا نظر المالك. قال بعضهم قال جعبية خريج واقسموا تسوير في القرآن. تسوير أي تقسم صور. اقسموا تسوير في القرآن وحدث الله عز وجل في الكتاب ماشي بعيد ان شاء الله ماشي للناس قلب على واحد الدكتور امراه شرح العمده للكاهن مالك اما شروح الاربعين خلاص كيف قال المكان شروح الاربعين غير من المالكيه كما مرت علي جماعه من المالكيه شرح هذا لقيت انا في الناس غير في اللي محقق محر الجزء الكتاب الطهارات في الغيون هذه طابعة أو حقة كاملة أخذت على شيء يعني نسخ خطوطة طبعة كاملة واللي مقرر لها هو دوش إيش تقول دوش إيش ما أقول ما أقول أدريه ولا أحد وأقول ثم كذي في العالم هذا رجل أصولي كنت يحتاني بالمصطلح ها يا اخوانا يا مغريب يا هاي هذا كان مغاربة دي مقموعين هذا رجل فاضل هذا رجل احنا سعى الله عزيز بدنا هذه القطيعة الحاوية كنا عفو التحد ادخلوا الزريد القصار رحمه الله ترى كان في شيء غريب قال له هو شيخ وقع يعني هو اللي كان قرر لها هذا انا بغيت شي مره نشوف المال نسول عليها نشوف المال ما تفضلوا حتى ما هذا المعرض راه خص يكون فرصه في هذا الشيء يجيبوه وتجيب لنا غير خور كاو راه بعد شوف تجيبها الكتب ديال المال ديال المغاربه تقدر تباع وصلنا بقدر تباع ولكن هو اللي يقول أقسموا سيرة القرآن سبعة طيب سبعة شوف أنا شاهد شاشي اسمه كلكم الآن فأعتبروا مالي في كل رأيك ما يعرفش شاشي مثلا نكتب الساحة كده هم الناس ما يعرفش شاشي مثلا إنك تقرأ تقرأ وتتقف وتتعرف تتقف أفكار هي الناس وحدهم وفكروا وحدهم خلي دبل من هذا كده دي أبو أخرى أخرج لها العلم راح تطلع وتنزل بالزنب الشهر تطلق العلم ولا لا بسبب العلم تكون تعرف نعم عندك هذا الميزان هذا تكون تعرف كيف تاخد هذه كذا هذه كذا انظر بطالي بعد شيء سبعا طوالا والمئين الثاني راه تكتب نحج الجمعة مش طول مش جريدة جريدة تعرفوا السبيل ها؟ لا تكتب يعني وش يصير؟ احنا نبقى اجتهاد القضية هذه اللي خلتنا اي راه كاين هادشي عموما المغاربة عندهم التخوف من التقليد كاين هادشي ما كاين لكن واش هادشي مبرر انا ما نعرفش الناس انا نتكلم على طالب العلم اذا التقى شي في العلم سيكون عارف مش على المبتدئين هذا من على غيره لكن مش طالب العلم يا رب اي يا رب لأن بعد مرة تضيع واحد شخص واحد الفن تكتب منه تضيع وكذا في ضيع عندي تقولوا اقتراب الفواكه قرب عند الناس باش تعرف تكون هو هذا طالب العلم ما تستقي واحد تستقي واحد مرتقى في العلم ما يبقاش يقبل يسمع من الواسطة سير لكن ما توصل طبعا باش اظن عرفت واحد على ثم المتان بعدها متصل وهكذا الأخير فيه الصبر سلام الأخير الحلو للفاضل أيضا Thank you. تعرف وراء القانع يهرب بيضك هذا اجتهاد وانا بطل عنده رؤوس الآية هذا الاجتهاد وفي كل ما فيه عندي أرى في كل ما فيه من المعاصر من اللي في هذا الشيخ الهضي الشيخ الوجاج عندي ترك عليه وانا في القراء اقول كتاب الاخير اللي طبع ترجمات المشاعر الكاذب في المدرية في القراء فيه انا لقيت ان مش فكر احنا والله تدرك على الارض قديما في واحد بطل الامور اللي بات الشيخ الله يعني. كما تبع الوقوف عند الرؤوس الثاني زيدة هذه على التأمين ماذا في نظرة قادت وقت عن كل كلمة كلمة وهذا الوصل بنفس شيء في نظرة تجاوز هذا في نظرة عليك ومن المسائل السكوت من دهور من دولها بعض الأمور تجدونها عند علماء القراءة محل نظر يعني البعض تقول لك وقت خفت السنة راح عن انتهم نقل رأى مشي أي مسألة مقررة في كتب القراءة رأى بني على نقل عندهم انتهي تعرفون عندنا بحثة العقل لما شرحنا لكم مقدمة الأصول كثير بعض إخوة كانوا شرح لهم مقدمة الأصول كثير الشيخ إسلام الدين رحمه الله وكنا تكلمنا على قضية الراوي عن العلماء يقبل في الحديث ولا يقبل في القراءة أو يقبل في القراءة ولا يقبل في الحديث أو لا يقبل في القراءة ولا يقبل في المغالي هذا بحث مهم لكن ماشي كل مسألة مقرر كتب القراءة راه مبني على النقل وهو بحث نظر واجتهاد على سبيل المثال لما تقولوا مثلا عندهم هما قضية الوصل الوصل ما تدخلش على رؤوس الآية تقولوا تذكروه لكن ما تشيروش للبحث على أن هذا خلاف السنة جائز في مواضيع جائز لكن راه خلاف السنة ايش هي؟ هي الوقوف عند رؤوس الآية ما بحثت وين جديدة هذا المقارنة شكو اللي كان يبدأه في المعنى جاء أقلوا لأنه قد لكم من الصوت كلام غيرنا زيدة زيدة نبي خلاصة الكلام اختلف العلماء في فواصل الآيات هل هي توقيفية أو لا أصل الكلام في خلاف على قولين الأول أنها توقيفية والقول الثاني أنها اجتهادية والذي يظهر قوله ونص عليه صاحب المنبهة صاحب المنبهة نص رحمة الله عليه على أن الأمر توقيفي سبحان الله نقفل من الحديث هذا بيش وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.